الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل الجلوس إلى الإشراق والصلاة وما له من أجر يترتب على ذلك يخص الرجال فقط؟ وهل القيام من هذا الموضع لأمر مهم يقطع هذا الأجر؟ الحمد لله، وبعد، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في التشريع التعميم، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. وبناء على هذين الأصلين أقول إن الحديث الذي ورد في أن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله عز وجل في مجلسه حتى تشرق عليه الشمس وترتفع قيد رمح ثم يصلي ركعتين فله حجة وعمرة كاملة أو قال تامة تامة، هذا يدخل فيه الجنسان الرجال والنساء، ويدخل فيه من صلى في المسجد، ويدخل فيه كذلك المرأة إذا صلت في بيتها وبقيت في مصلاها حتى تشرق عليه عليها الشمس وهي تذكر الله. فبما أن هذا الحكم ثبت في حق جماع في حق الرجال فيثبت تبعا في حق النساء إذ لا دليل يخص الرجال بهذا الحكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، أي شقائق الرجال في الأحكام. هذا بالنسبة لجواب الشق الأول. وأما الشق الثاني فإن من المعلوم أن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حالات الاضطرار والضيق ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فالإنسان إذا جلس في مجلسه الذي صلى فيه صلاة الفجر ثم قام منه فهذا القيام لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قياما اختيار فهذا يعتبر قد قطع الشرط الذي ينقطع به الأجر المرتب عليه، فإذا كان الإنسان غير مضطر لهذا القيام ولكن قام وخرج من المسجد وذهب إلى بيته اختيارا فإنه يعتبر قد قطع على نفسه هذا الأجر باختياره، لأن المتقرر عند العلماء أن الفضيلة إذا رتبت على شرط فلا تثبت إلا بثبوت شروطها، فمتى ما اختل شرط من شروطها فإنها تختل باختلاله. وأما إذا كان قيامه قيام اضطرار وحاجة، بمعنى أنه لم يقم اختيارا وإنما الحاجة والضرورة هي التي جعلته يقوم، فإنه في الحقيقة لا ينقطع أجره، لأن المتقرر كما ذكرت أنه يقال في حال الاضطرار ما لا يقال في حال الاختيار. ومثال ذلك بالنسبة للمرأة أن تصلي الفجر في غرفة نومها ثم تبقى في مصلاها تذكر الله ثم تسمع في الغرفة المجاورة بكاء صبيها فتقوم اضطرارا لتسكيته أو إعطائه طعامه ثم ترجع مرة أخرى، فقيامها هذا لا يعتبر قاطعا لقعودها ولا مبطلا لأجرها، لأنه قيام اضطرار وحاجة ليس قيام توسع واختيار. فهذا بالنسبة للجواب على هذا السؤال، والله أعلم.